طيب ما في مشكلة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ونبدأ الليلة بإذن الله تعالى التعليق على كتاب الصيام. نعم، تفضل أيها القارئ، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف وفقه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك. قال أبو عبيدة: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو شراب أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم صائم. ومن هذا قوله تعالى: وقولي إن نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، كما قال ابن عباس وغيره. قال الشاعر: إمساكا عن الكلام، يعني هذا هو الشاهد، إمساكا عن الكلام. نعم، السلام عليكم. قال الحكم الله. وقال الشاعر: صيام وخيل غير صائمة تحت العجال وأخرى تعلو كل جمع. والمراد ممسك عن السير. نعم، قيل عن السير، وقيل عن يعني قيل عن العلف، وقيل عن الصهيل. المهم أنها ممسكة عن شيء ما. نعم، السلام عليكم. قال وفقه الله: وشرعا الإمساك بنية شخص مخصوص في وقت مخصوص. قولنا الإمساك بنية بيان أن الصيام لا بد له من النية كما سيأتي. قولنا عن المقطوعات أكل وشرب والجماع، هذه متفق عليها، وما عداها ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله في أحاديث الكتاب. نعم، ولهذا التعبير عن المفترات أفضل مما يعبر به بعضهم عن شهوتي البطن والفرج، أو هو تابع لمذهب الإنسان يعني. لكن في الحقيقة بعض المفترات التي هي شبه متفق عليها مثل الاستقاءة لا تعتبر شهوة بطن بالمعنى الواضح، فضلا عن بعض المختلف فيه مثل الحجامة وما إلى ذلك. ولهذا نجمل ونقول عن المفترات، ثم يكون كل على مذهبه بعد ذلك. وقوله لا بد في الصيام من نية، الأصل أن التعبدات، نحن عندنا قاعدة اضبطوها، وهي أن العبادة المحضة الأصل فيها أنها لا تصح إلا بنية، جميع العبادات. وأما ما كان معقول المعنى فهو قد يصح بنية لكن لا أجر فيه. فالأجر الأصل أنه تابع للنية مطلقا، سواء في العبادات أو في العادات. وأما الصحة، بالنسبة للصحة يعني عندنا مقامان، مقام الأجر يختلف عن مقام الصحة. أما مقام الأجر فالأصل أنه لا أجر إلا بنية، لا يكاد يخرج عن ذلك إلا أشياء معينة، يعني تكلم فيها كلام معين وكذا. وأما الصحة ففيه تفصيل، فإن كان عبادة محضة فالأصل أنه لا يصح إلا بنية. مثال ذلك الطهارة عند الجمهور، وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام والحج، كل هذا لا يصح إلا بنية، زكاة الفطر مثلا وما إلى ذلك، العمرة كذا. وأما المعقول المعنى، الشيء المعقول المعنى لا تحتاج إلى نية في صحتها، لكن لا أجر الإنسان إلا بها، مثل الإنفاق على الأهل مثلا، فهذا معقول المعنى، ولهذا يفعل المؤمن والكافر وما إلى ذلك، لكن لا أجر فيه إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إيش؟ إن النفقة ينفقها المؤمن على أهله يحتسبها إلا كانت له صدقة، كما في حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص حتى اللقمة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فهذه لا يكون للإنسان فيها أجر إلا بنية. فإذا هذا هو خلاصة ما يتعلق بالنية، وهو الفرق بين الصحة والأجر. فالصحة يفرق فيها بين العبادات ومعقول المعنى. وأما الآخر فإنه لا، أما الأجر فإنه عام. نعم. السلام عليكم. قال وفق الله وقولنا من شخص مخصوص هو المسلم مبلغ وتزيد المرأة غير حائض ولا نفساء. قولنا في وقت مخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع. قال علماء السير السنة الثانية هذه تسمى سنة الشرائع، فقد لأنه شرع فيها كثير من الشرائع مثل الصيام والجهاد والأذان وزكاة الفطر وقيل الزكاة أيضا وغير ذلك أشياء كثيرة، ولهذا احفظ هذا السنة الثانية من الهجرة يقال لها سنة الشرائع، وقد شرعت فيها كثير من الشرائع التي شرعت في المدينة. نعم. أسأل الله إليكم. قال رحمه قال وفق الله حيث أوجب الله تعالى الصيام على التغيير بينه وبين الإطعام من كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام، قال تعالى من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، ما أوجب الله تعالى الصيام في حق غير المريض والمسافر وقضاء بحقهما إذا زالت الأسر. نعم، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. أسأل الله إليكم. وقال وفق الله وللصوم فوائد عظيمة وحكم كثيرة، منها أن الصيام من أدنى العون على تقوى الله تعالى، وأن له تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. ثاني التعبد لله تعالى لتفي شهوات النفس ومألوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له والتماس لرضاه، حيث يقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه. ثالث الصوم تربية للإرادة وجهاد للنفس وتعود على الصبر والتحمل فيما يعود عليها بالنفع. الرابع الصوم فوائد صحية عظيمة، وهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وذلك بتغذيه بالنباتات والحبوبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة، كما شهد بذلك الأطباء المختصون فعالجوا مرضاهم بالصيام. نعم، وقد يعني رأيت مقطعا لطبيب كافر يعني ليس بمسلم يعني يتكلم، والظاهر أنه مشهور يعني له أتباع كثيرون وكذا في اليوتيوب وكذا، يتكلم عن العلاج بالصيام، وهم يقسمونه إلى نوعين، صيام يعني كأنهم يسمونه جاف أو رطب، يعني معناها هل يترك الماء أو لا، فيقولون مثلا يكون مثلا رطب يعني يشرب الماء لكن مثلا يطيلون عدد الساعات فيه، مع أنه غير مسلم أصلا وليس له علاقة بهذا الموضوع، وهذا مستفيض عند عند عند عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفق الله وقد ثبت في الصيام رمضان فضائل عظيمة دلت عليها النصوص الصحيحة، وفيه من جزيل الأجر وعظيم الثواب ما لو تصورته نفس صائمة وضاعت فرحها وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ولهذه الحكم وغيرها فرض الله تعالى الصوم على جميع الأمم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن لا تحصل هذه الفوائد لمن صام صياما جاهلا عن ما حرم الله، صام عن الطعام والزواج والنكاح، صام عن السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم والكسب المحرم، وحفظ وقته واستفاد من اجله، هذا هو الذي يستفيد من الصيام. ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه كما في صحيح البخاري. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله النهي عن تقدم رمضان بالصوم. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. اتفق عليه. كلام عليه الوجوه. الوجه الاول في تخريجه فقد اخرجه البخاري في كتاب الصيام ومسلم وروي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه به مرفوعا وهذا رواه مسلم. الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله لا تقدموا اي لا تسبقوا، واصله لا تتقدموا بالعين فحذفت احداهما تخفيفا كقوله تعالى هو تيمموا الخبيث. وهذه قاعده مهمه في يعني في نصوص الكتاب والسنه، أن الفعل المضارع إذا كان مبدوعا بتائين فإنه كثيرا ما تحذف إحداهما تخفيفا، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، كما قال ابن مالك: وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. تبين العبر معناه تتبين، تنزل مثلا في بعض قراءات معناه تتنزل، تذكرون معناه تتذكرون، تيمموا معناه تتيمموا، وهكذا. فلا تقدموا أي لا تتقدم، لا تتقدم تخفيفا يعني تحذف إحدى التائين. نعم، هذا في المضارع ليس في الماضي، الماضي الأصل فيها لا تحذف. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله رمضان أي شهر رمضان، سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به، وقيل غير ذلك. لماذا قال حين تسميته به؟ من يعرف؟ لأنه الآن ما شاء الله. يعني لا، هناك وجه أوضح من هذا، لكن عنده علاقة بهذا. الشهور تختلف. أحسنت، لأن الشهور تختلف. هل الشهور الهجرية لها جو معين؟ الشهور السنة الشمسية لها جو معين، لأنها ثابتة مع الفصول، ليس كذلك؟ يعني ديسمبر مثلا، الذي يسمى بديسمبر مثلا، دائما بارد. لماذا؟ لأنه أصلا هو السنة موضوعة على نظام نفس عدد يعني الأيام السنة الشمسية التي تستكمل فيها الأربعة فصول، ولذلك دائما ثابتة. وأما السنة الهجرية فبسبب أن بينها وبين السنة الشمسية فارقا، فإن الشهور تتغير، صح؟ مرة تأتي باردة ومرة تأتي حارة، يعني بعد مثلا عدد من السنين، مرة يأتي رمضان مثلا في الشتاء، ثم بعد مثلا 15 سنة أو كل مثلا عدد من السنين يذهب إلى فصل آخر مختلف. فإذا قلنا رمضان سمي رمضان لأن شدة الرمضاء فيه، سيأتي علينا إشكال أن رمضان ليس له جو معين، أحيانا يأتي باردا وحين. قال لا، وقت ما سمي ها كان الجو حارا، وهذا يعني معناه أن الذين سموه معناه تسمية حادثة يعني بعد أن لم تكن. ولذلك قال وقيل غير ذلك، يعني قيل في أشياء أخرى أسباب للتسمية غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: قوله يوم ولا يومين، هذا لفظ مسلم كما تقدم، ولفظ البخاري يوم أو يومين، وأو للتنويع وليس للشك، دليل رواية مسلم. قوله إلا رجل بالرفع بدل من الضمير في قوله لا تقدمه، فتخصيص الرجل تغليب، وإلا فالمرأة مثله. قوله يصوم صوما أي معتادا معينا كصوم الاثنين مثلا. الرجل الثالث الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان، يصوم يوما أو يومين بقصد الاحتياط للرمضان بقصد التضرع. هذا النهي محمول على التحريم على القول الراجح، هذا هو الأصل فيه بدليل يصرفه عن ذلك، والاقتصار في الحديث على يوم أو يومين لأنه هو الغالب في من يقصد ذلك، أما صيام أكثر من ذلك سيأتي. ويستثنى من ذلك من كان له عادة بصوم يوم معين، من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف ذلك قبل رمضان يوم أو يومين فلا بأس لزوال المحذور، وكذلك من يصوم واجبا كنذر أو كفارة أو قضاء رمضان للناظر، كل ذلك جائز لأنه ليس من استقبال رمضان، ولأنه من باب أولى، يعني قياس من باب أولى، إذا كان أذن لمن له مستحب من أجل أن لا يقطع صيامه المستحب الذي اعتاده، فإما أن يقاس عليهم باب أولى من جهة، ومن جهة أخرى ننظر إلى العلة التي استثنيت من أجلها هذا، فإن قيل هذا لأنه ليس احتياطا لرمضان نقول هذا أيضا ليس احتياطا لرمضان. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال وفقه الله: وقد بحث العلماء عن حكمة هذا النهي، وقيل تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة ونشاط، وقيل لأن الصيام معلق برؤية الهلال، المتقدم عليه مخالف للشرع، ورجح هذا الحافظ في الحجر. كأنه نوع من الغلو مثلا. نعم، أحسن أحسن الله إليكم. ثم قال وفقكم الله الوجه الرابع: ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ظاهركم عارض لحديث الباب، لأن يعني حديث الباب نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك. هذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، وهو حديث مختلف في صحته كما سيأتي إن شاء الله في آخر الصيام. على القول بصحته فهو محمود على من يصوم النفل مطلقة ثامنا في شعبان، أما من له عهد في صيام الاثنين والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم، أو كان يصل النصف الثاني بالنصف الأول وعليه قضاء، فلا يدخل في النهي كما تقدم. ذكر الطحاوي جمعا آخر وهو أن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، حيث يطرأ عليه ضعف يؤثر على صيامه رمضان. حديث الباب محمول على من يحتاج الصوم في ثانيه رمضان، وقد نقله عن حافظ وقال إنه جمع حسن، والله تعالى أعلم. هذا الحديث هو قال إنه سيأتي، فكثير من العلماء المتقدمين أنكروه رغم حسن إسناده، وهو على شرط مسلم، إلا أن مسلما تركه، فالمسلم يخرج لحديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة، لكنه ترك هذا الحديث مع كونه على شرطه. وقد توارد عدد من الأئمة على إنكاره، قالوا هذا الحديث أولا ليس له شاهد آخر، وثانيا العلاء أصلا فيه شيء من المقال، ولهذا ترك يعني البخاري لم يخرج له في صحيح أصلا، وثالثا كونه ينفرد بهذا الحكم الذي ليس له أي شاهد في حديث آخر فيه نكارة، رابعا هو مخالف فيه شذوذ، لأنه مخالف لكثير من الأحاديث الأخرى منها هذا الحديث، وهو من حديث أبي هريرة، يعني نفس المخرج يعني الحديث أنه قال إيش إذا لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. إذا كان أصلا منهي من نصف شعبان فلماذا يقول لا تقدموا بيوم أو يومين فقط؟ طبعا الذين يصححون الحديث قالوا هذه ليست مخالفة، وقد أشار أبو داود يعني إلى ذا، قالوا عندي ليس بمخالف له، أبو داود من الأئمة المتقدمين يقول يعني هذا الحديث يمكن هناك محامل كما ذكر أشار الشارح، يمكن أن يحمل عليه الحديث بحيث لا يعتبر مخالفا له. ونحن قلنا الأئمة يعني يفضلون الترجيح على الجمع المتعسف، وهذا حتى في الأصول معروف، لكن مسألة هل هو متعسف أو لا هذه مسألة اجتهادية كما أشرنا من قبل. أنت قد ترى أن هذا الجمع متعسف، وأنا أراه أنه جمع حسن ولا ليس فيه تعسف، فمن رأاه متعسفا فإنه يذهب إلى الترجيح، ولا يقال له كيف تذهب إلى الترجيح ويمكن أن تجمع، لا، إذا هو رآه في اجتهاده متعسفا فلا يصح الإنكار عليه بهذا، لأنه يقول أنا قد علمت ما تقول لكنني أراه جمعا بعيدا جدا عن ظواهر النصوص. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، بل كان أكثر شهر يصوم فيه شعبان، وكان يصله يعني في بعض الألفاظ أنه كان يصله برمضان، وأنه كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا وما إلى ذلك، وقال وجاء أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان وما إلى ذلك، أحاديث كثيرة في صيام شعبان، ولم يتكلم عن إيش نصف أول أو نصف ثاني أو ما إلى ذلك. وجاء أيضا في حديث آخر: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم من إلى آخره، يعني أشياء كثيرة تشعر يعني لكن ينظر السرر الآن شككت هل هو الأول أو الآخر، هو سمي بالسر لأنه يستسر فيه الهلال، هل منكم أحد يذكر هل هو في الأول أو الآخر؟ نعم شيخنا سرر، نعم هل صمت من سرر هذا الشهر؟ سرر، هل منكم أحد يذكر؟ ننظر إذا يعني إذا كان سيأتينا إن شاء الله. على كل ف يعني أحاديث كثيرة تشعر بإيش بصيام شعبان مطلقا غير تقييد لأول مع آخر، والذين صححوه أو حسنوه قالوا يمكن أن نأتي نحمله على وجه ما لا يعارض هذه الأحاديث كلها، فمثلا نقول يحمل على من ابتدأ الصيام في النصف الثاني مثلا، والآخرون كأنهم يرون هذا جمع متعسفا وبعيدا مع القرائن السابقة، فيقولون هذا منكر لأنه لا يحتمل من مثل العلاء وأبيه أن ينفرد عن مثل أبي هريرة بمثل هذا الحكم، ثم لا يوجد له يعني شاهد معتبر في السنة غير هذا الحديث وكذا. قد ورد أن شعبة استحلف العلاء لأنه سمع هذا الحديث من أبيه عن أبي هريرة فقال اللهم نعم، وهذا لا يلزم منه صحة لأنه لم يتعمد، قد يكون وهم هو أو قد يكون وهم أبوه، ما لا يلزم أنه هو الذي وهمها. وعلى كل يعني المسألة مثار خلاف، ولعلها تأتي إن شاء الله في موضع آخر بأبسط من هذا. نعم، وهذا يدل على أن الأئمة المتقدمين لم يكونوا ينظرون إلى ظواهر الأسانيد فقط، وأنه قد يكون الإسناد حسنا أو صحيحا ومع ذلك ينكرونه لشذوذه أو لنكارته. نعم، سرر، سرر الشهر، سم من سرر هذا الشهر. هل سمت من سرر هذا الشهر؟ هذا حديث ظنه في الصحيحين، حديث عمران بن حسين. يستسر فيه الهلال، يعني لا يكون ظاهرا، والهلال في كلا الطرفين لا يكون ظاهرا. وهذا أنا الآن ما أدري، لكن لحظة أنا عندي هنا النهاية، يمكن أن أقول. نعم، سبحان الله. هنا الإمام ابن الأثير في كتابه، وهو أشهر كتاب في غريب الحديث، قال ابن حجر على عواز فيه، قال صوم الشهر وسره، هل صمت من سرار، كاتبون من سرار هذا الشهر وكذا، لحظة، قال من سرار، نعم. قال الخطابي كان بعض أهل العلم يقول إن سؤاله سؤال زجر وإنكار، لكن هذا ظاهر أنه بعيد. يعني على كل، إنما يقال هو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس. فعلا فيه يعني، لأن هذا سيعارض حتى حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، ليس فقط إذا كان آخر ليلة أو آخر ليلتين سيكون فيه يعني إشكال. نعم، ماذا قلت الشيخ عمر؟ من هو القائل؟ أنا نقل عن أبو عبيد. أيوة، عن أبي عبيد. ماذا قال أبو عبيد؟ إمام أهل الغريب. نعم، ماذا قال؟ قال السرر آخر الشهر، بس أطلق، ما قال آخر ليلة. نعم، ما ذكر. نعم، جميل، هذا جميل. إذا كان آخر الشهر ففعلا سبحان الله سيدخل في الأحاديث المعارضة لحديث العلاء بن عبد الرحمن في الجملة، وإن كان كما قلنا يمكن أن يتلمس بعض المخارج من هذا التعارض. نعم، تفضل. السلام عليكم. ثم قال وفق الله، حكم صوم يوم الشك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، قبل أن نقرأ يعني بس نلخص هذا الكلام. اليوم الذي يشك، أولا هذا الحديث سيأتي أنه أعل، سيأتي سيذكره ورحم الشارح، وإن كان سيقول إنه لا يقدح، لكن بعضهم اعتبرها علة قادحة وقال هذا، فضعف هذا الحديث وإن كان البخاري قد علقه. والشيء الثاني أن العلماء قالوا ينهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه، لا سيما ليحتاط به من رمضان، لكن ما هو يوم الشك؟ اختلفوا في تفسيره، ما هو يوم الشك؟ فبعضهم قال يوم الشك هو اليوم الذي يعني لا يرى الهلال في ليلة مثلا الثلاثين، من في ليلة التاسع والعشرين، ليلة الثلاثين من شعبان مثلا ما رؤي الهلال. إذا ما رؤي والجو كان صحوا فالأصل أن هذا ليس ليلة الشك. طيب إذا كان غيما أو منع مانع، هنا يقولون هذه ليلة، هذا هو اليوم الذي يكون صبيحة هذه الليلة هو يوم الشك، وهذا هو المشهور. ولكن كثيرا من أهل العلم يفسرونه بتفسير آخر لا يعرفه كثير من طلاب العلم، وأنه يقول يوم الشك هو اليوم الذي شاع على الألسنة أنه رؤية الهلال ولكنها لم تثبت رؤيته، فيتحدث كثير من الناس بأنه رؤية الهلال، رؤية الهلال ولم يثبت ذلك، فيقولون هذا هو يوم الشك. بناء عليه سيأتي الخلاف أنه إذا كان مثلا حال دونه غيم أو قتر أو كذا وما رؤي، هل يجوز أن يصام اليوم الذي بعده، لا سيما إذا ضعف هذا الحديث، تنازع أهل العلم في ذلك. فعندنا ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول قول الجمهور أنهم يقولون لا يصام للحديث الذي سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، أنه قال أكملوا العدة ثلاثين، أكملوا عدوا ثلاثين فاقدروا له ثلاثين، قالوا هذا صريح، فبالتالي ومع هذا الحديث لا سيما إذا صحنا أنه منهي عنه ومعصية. والقول يقابله القول في الطرف الآخر، قول المذهب الحنابل المتأخرين، يقولون بوجوب هذا صوم هذا اليوم، لكنهم لا يقولون هذا هو يوم الشك، هذا الذي نريد أن نفهمه. هم يقولون نحن لا نفسر يوم الشك بهذا اليوم، بل يوم الشك عندنا مثلا يقولون، إما أن يقولوا مثلا يكون الدنيا صحوا وما رؤية الهلال أو يقولون مثلا شيئا آخر يعني يفسرونه بشيء آخر، ويقولون نحن دليلنا فعل ابن عمر راوي الحديث القادم الذي الآتي إن شاء الله، هو راوي الحديث هو أعلم بمعناه، فكان يفرق بين الصحوي والغيب. وكذلك قيل إنه وافقه على صوم هذا اليوم جماعة من الصحابة، ليس ابن عمر فقط كما يوهمه كلام الشارح الذي سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والقول الوسط اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يوم الشك لا بأس بصيامه ولا بأس بإفطاره، وأن الصحابة يعني كانوا فعلوا هكذا وهكذا، وكأنه يحمل قوله أكمل عدة شعبان 30 على أن معناه أنه من أفطر فلا ينكر عليه، وكذلك قال من صام لا يفطر عليه لا ينكر عليه، وليس معناه وجوب الصوم ولا وجوب الإفطار. والاحتياط قالوا إنما من صامه الاحتياط لا يحرم ولا يجب، فقال ما في إشكال، من أراد أن يصوم كما فعل جماعة من الصحابة فلا بأس، لكن لا ينكر على من أفطر، ومن أراد أن يفطر فله ذلك، ولم يثبت أن هذا اليوم من رمضان، ولكن لا ينكر على من صام، فيكون هذا جائزا وهذا جائزا، والأحوط قول الجمهور وأن لا يصومه الإنسان، والله أعلم. هذه خلاصة ما عندنا في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد علقه البخاري وسيرة الجزء عن صلة بن زفر عن عمار رضي الله عنه، وصله أبو داود في كتاب الصيام والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. لا بأس أن نقرأ هذه التبويبات أحيانا لأنها مفيدة في أنك يعني ترشدنا إلى مذاهب بعض المحدثين، وهي لا تأخذ وقتا، عادة تكون 3 كلمات فقط أو كذا أو 4 كلمات. نعم، تبويبات المتقدمين يعني طيبة وفيها بركة إن شاء الله. نعم، وهو أصلا لا يذكر جميع التبويبات، غالبا يكتفي بتبويب واحد يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وصنب أبو داود في كتاب الصيام باب كراهية صوم يوم الشك، والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي. ولا يخفى عليكم أن الكراهية عند المتقدمين أعم منها عند المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال كله من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال أنه قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة مصرية فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث عمار حديث حسن صحيح، وكذا صححه ابن خزيمة، وقال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات، كما صححه ابن حبان والحاكم وآخرون، ولم يجده في المسند، فعزوه لخمسة وهم من الحافظ رحمه الله، وقد عزاه ابن عبد الله في أصحاب السنن، وقد علّ هذا الحديث بما لا يقدح هو الانقطاع في بعض. هذا رأي الشارح يعني يقول لا يقدح، وغيره يراه أنه يقدح كما سيأتي عن ابن عبد الهادي، وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهو الانقطاع في بعض الروايات، أشار إلى هذا الإعلال ابن عبد الهادي، وقال الحافظ علة خفية ذكر التلمذي في العلل أن بعض رواته قال عن أبي إسحاق قال حديث الصلة، لكن ما دل عليه هذا طبعا حدثت أبو إسحاق معروف أنه يعني موصوف بالتدليس، فهو إذا قال عن أصلا بعض لا سيما المتأخرون يعني يتشددون في عنعنات المدلسين، ولكن كمان مع قولي حدثت فهذا صريح في الانقطاع، بس يبقى هل هذه الرواية محفوظة أو لا، إذا كانت محفوظة عن أبي إسحاق فتكون صريحة في انقطاع هذا الحديث، وأن أبا إسحاق لم يسمعه من صلة، فيبقى الإسناد منقطعا، فما أدري على أي أساس قال الشارح لا يقدح. إذا كانت هذه الرواية غير محفوظة فيبين ذلك بالحجة، وإذا كانت محفوظة فالظاهر أنها مؤثرة لأن الاتصال شرط في صحة الحديث. وأما إذا أراد أن المعنى ثابت من طرق أخرى فهذا شيء آخر، يعني لا يقال إن هذه العلة لا تقدح، إنما يقال يشهد لمعناه كذا أو يشد من أزره كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال لكن ما دل عليه هذا الحديث من النهي عن صيام يوم الشك قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن تقدم رمضان. إذا يقصد جاء عن جماعة مرفوعا فهذا يحتاج إلى تتبع، لا أعرفه جاء بهذه الصراحة إلا في هذا الحديث، لكن الشارح نريد أن ننتبه إلى شيء، هو يستدل بالأحاديث التي تنهى عن تقدم رمضان، والظاهر أن ثمة فرقا بين الأحاديث الناهية عن تقدم رمضان وعن صيام يوم الشك، يعني يوم الشك يعني كونه حراما مثلا وشديدا صومه، وهل يقصد به الاحتياط فقط أو يمكن أن يصام. صحيح أنه يدخل في عموم تقدم رمضان بيوم أو يومين، لهذا هو يستدل به يعني عليه، لكن هناك المأخذ قد يختلف وقد يكون الأمر فيه ساعة. مثلا هل يوم الشك يصام مثلا للقضاء؟ هل يصام إذا كان نذرا؟ هل يصام كذا؟ لأن درجة النهي عن صوم يوم الشك عند من يرى النهي عنه أشد من ذلك، وقد ينبني عليه أشياء. ثم هذا الحديث مصرح بالمعصية وأنه حرام، لا يقبل التأويل، ليس مثل الأول، وإن كان من قول عمار يعني، لكن مهم أن ظاهره يقتضي ذلك، بخلاف الأول يحتمل لا تقدموا. كثير من العلماء يحملونه على الكراهة، وقد قال الشارح أن الراجح أنه على التحريم لعدم القرينة. نعم. السلام عليكم. قال وفقه الله. الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الصيام يوم الشك، لأن صيامه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له حكم ظاهر، فإن عمارا رضي الله عنه لا يحكم بهذا الحكم إلا وعنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مؤيد بأحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم وحديث الأمر بالصوم لرؤيته. المراد بيوم الشك على قول الجمهور يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو غيرهما، فهذا لا يصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا نص صريح في أن يوم 30 لا يصام، ولأن الأصل بقاء شعبان، فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين. وما فرق بين الغيم والصح، قال يصام إذا حال دونه غيم احتياطا، لا يصام إذا كان صحوة، وهذا هو يوم الشك فليس بصحيح. هذا مذهب الحنابلة وهو المنصوص عليه في كثير من متونهم. دليلهم فعل ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله رضي الله عنهما كما سيأتي إن شاء الله. نعم، يعني قالوا الراوي أعلم بما روى، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.